الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو ترى إن يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. يقول تعالى: ولو عاينت يا محمد حال توفي الملائكة أرواح الكفار لرأيت أمرا عظيما إذ يضربون وجوههم وأدبارهم ويقولون ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. هذا جزاء ما عملتم من الأعمال السيئة في حياتكم الدنيا، وأن الله لا يظلم أحدا من خلقه، وهو الحكم العدل الذي لا يجور. كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، إن الله قوي شديد العقاب. أي كذاب وطبع وعادة آل فرعون والذين من قبلهم، فهذه سنة وعادة في أمثال المكذبين من آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، أي بسبب ذنوبهم أهلكهم وأخذهم أخذ عزيز مقتدر. إن الله قوي شديد العقاب، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. هذا من تمام عدله وقسطه في حكمه أنه لا يغير نعمة أنعمها على أحد إلا بسبب ذنب. ونعم، ما وقع بلاء إلا بذنب، وما رفع بلاء إلا بتوبة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. فالجزاء من جنس العمل. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. شر الدواب أي ما دب على وجه الأرض هم الكافرون الذين لا يؤمنون وينقضون عهود الله وهم لا يتقون الله ولا ينقضون المؤمنين في إل ولا ذمة. فشرد بهم من خلفهم أي نكل بهم وغلظ عقوبتهم، وإذا قاتلتهم فأثخن وأمعن في القتل فيهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. وإما تخافن من قوم قد عاهدتهم خيانة أي نقضا بينك وبينهم من المواثيق فانبذ إليهم أي عهدهم على سواء، أعلمهم أنك قد نقضت العهد الذي بينك وبينهم، وأعلمهم بأنك حرب لهم وهم حرب لك، وأنه لا عهد بينك وبينهم على السواء. إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. قرئ ولا يحسبن بكسر السين. إنهم قرأ ابن عامر أنهم ترهبون به عدو الله، قرأ رويث ترهبون به عدو الله. أي تخوفون به عدو الله، أي ولا تحسبن يا محمد الذين كفروا أي فاتونا فلا نقدر عليهم. ولا تحسبن يا محمد الذين كفروا سبقوا أي فاتونا فلا نقدر عليهم، بل هم تحت قهر قدرتنا وفي قبضتنا. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ترهبون به عدو الله وعدوكم أي من الكفار، وآخرين من دونهم هم بنو قريظة، هم المنافقون، هم الشياطين وما أشبه ذلك. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وآخرين من دونهم قال الطبري هم الجن، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. هذا إطناب في الآية وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، هدفه التذكير بالنعمة الكبرى على الرسول وعلى المؤمنين، تلك نعمة التآلف والتحاب التي زرعها الله في قلوب أصفيائه وأوليائه من عباده المؤمنين. نعم، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. هذا إن مالوا للسلم والمسالمة فاجنح أي فمل لهذا السلم. ولهذا لما طلب المشركون عام الحديبية الصلح ووضع الحرب بينهم وبين الرسول 9 سنين أجابهم إلى ذلك. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله أي كافيك الله وناصرك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. أيدك بنصره، الله ينصر رسوله بسبب وبغير سبب، وقد يكون سبب نصرة المؤمنين من المهاجرين والأنصار، وقد كان. وعلى كل مسلم ومسلمة أن ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدخل في هذا الشرف. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أن يكفيك الله ومن اتبعك من المؤمنين الذين ناصروك. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رأى يقول فيه: يا أيها النبي حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين الله. فالله حسيب النبي وحسيب أتباعه من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، أي حثهم على القتال ومناشزة الأعداء، وأخبرهم أن الله ناصرهم وكافيهم إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ثم نسخت الآية، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، بدل أن الواحد يغلب 10 الواحد يغلب 2، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. أثبت قيد الصبر في الأولى وحذف نظيره في الثانية، وأثبت في الثانية قيد الكفر من أعدائهم وحذفه من الأولى، ولما كان الصبر شديد الطلب أثبت في جملتي التخفيف، ثم ختمت الآيات والله مع الصابرين مبالغة في شدة الطلب، أي في شدة الطلب على الصبر في مناجزة العدو. لماذا؟ كما قلنا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: واعلم أن النصر مع الصبر. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. قرأ أبو جعفر أسرى أسارى، استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في هؤلاء الأسارى أي أسرى بدر، فقال أبو بكر: يا رسول الله، قومك وأهلك استبقهم واستتبهم لعل الله أن يتوب عليهم. وقال عمر: يا رسول الله، كذبوك وأخرجوك فقدمهم فاضرب أعناقهم. وكان من رأي سعد بن معاذ في العريش، وقد رأى الأسرى: لقد كان الإثخان في القتل أحب إلي من استبقاء الرجال. أي كان رأي سعد بن معاذ موافقا لرأي عمر بن الخطاب، وكان رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم موافقا لرأي أبي بكر. فجاء الوحي: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، أي يمعن القتل في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي، قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. يا أيها النبي، قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا. قال العباس: فأعطاني الله مكان 20 الأوقية في الإسلام 20 عبدا كلهم في يده مال يضرب به، مع ما أرجو مع مغفرة الله عز وجل. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. ذكر الله أصناف المؤمنين فقسمهم إلى مهاجرين، وهم الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم، وإلى أنصار وهم المسلمون من أهل المدينة. ولهذا آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فكانوا يتوارثون بذلك إرثا مقدما على القرابة، حتى لزق الله ذلك بالمواريث. ثم الصنف الثالث وهم الذين آمنوا ولم يهاجروا بل أقاموا في بواديهم، فهؤلاء ليس لهم في المغانم نصيب ولا في خمسها إلا ما حضروا فيه القتال. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. لما ذكر الله أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض قطع الموالاة بينهم وبين الكفار، قال صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين، ولا يرث مسلم كافرا، ولا كافر مسلما. ثم قرأ: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. لما ذكر الله حكم المؤمن الدنيا أخبر عنهم بحقيقة الإيمان، وأنه سيجزيهم مغفرة منه ورزقا كريما، وذلك بسبب هجرتهم ونصرتهم لدين الله. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، هذه خصوصية ما يطلقه علماء الفرائض على القرابة الذين لا فرض لهم ولا هم عصبة، بل هم كما قد يزعم بعضهم أن الآية عامة تشمل جميع القرابات كما نص عليه ابن عباس ومجاهد وعكرمة وغير واحد. وعلى هذا فتشمل ذوي الأرحام بالاسم الخاص، والله أعلم، والحمد لله رب